المزمور الثالث والثمانون تسبيحة مزمور لآساف اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله فهو ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد لأنهم تآمروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا خيام آدوم والإسماعيليين مؤاب والهاجريون جبال وعمون وعماليق فلسطين مع سكان صور الشور أيضا اتفق معهم صاروا ذراعا لبني لوط افعل بهم كما بمديان كما بسسرة كما بيابين في وادي قيشون بادوا في عين دور صاروا دمنا للأرض اجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل زبحة ومثل صلم الناع كل أمرائهم الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله يا إلهي اجعلهم مثل الجل مثل القش أمام الريح كنار تحرق الوعر كلهيب يشعل الجبال هكذا اطردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم املأ وجوههم خزيا فيطلب اسمك يا رب ليخزوا ويرتاعوا إلى الأبد وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا أنك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الأرض.